بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تكندلينا رسالته سبعون سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين السؤال الثاني والأربعون صلى أربعين ميلي هل جعل رأس الميت أمام النعش عند المشي به سنة أم لا كويكا كيشو شميت mbele ile nash wakati wa kuna nalo ni katika sunna ama ni katika sunna mmoja ile nash nash mmoja sindeli al-zahir asema ile wazi shekhi akasema anna al-mayta hakika mayt yuhmal min jihati ra'sihi anabebwa kwa kuzingatia upande wa kichwa chake yani anna ra'sahu yakun huwa al-muqaddam kinakuwa ndio cha kwanza yenye kutangulizwa ama antakuna rijlahu ama iwe miguu yake huwa al-muqaddam ndio ile utanguliza fa dhahir annahu khilaful aula dhahiri kinyume na aula ولا اعلم في هذا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم دار ملك سيلي وازي زيدي ينبيبوا katika njia nini ya kichwa chake kile ndio kitakuwa nini kile kutangulizwa nadhani ile ile jeneza wale kile walenda kile kombele sio mguu kombele na foto enda umechunguza kile ndio tunaelekea wapi kina kwa mbele hiyo ndio dhahir السؤال الثالث والأربعون صلى أربعين تات بالنسبة للحثيات الثلاث هل لها أصل أن تكون من جهة رأس الميت وكوزingatia ile mteko wa mchanga mara tatu je ina asli kwa upande wa kichwa cha maiti kuna baadhi ya watu mathalan akizika washamtia yule katika ile lahdi yake au shaq alafu baadaye mtu achukua nini mchanga aeka upande wa kushoto wake upande wa kichwa cha maiti je mvipi shaq ajibisha akasema la ليس لها أصل هي هنا أصل يوتي يعني كله واحد يوتني موجة فالأمر واسع في ذلك يابني كنجوف كتك يابو كمير نعم السؤال الرابع والأربعون صلى أربعين أني ما حكم تلقين الميت بعد دفنه حكم يكم لكنيشا ميت بعدكم زكا اللي كان وازي تلقين كما في متوتو أكيندا مدرسة سكوزا كوانزا زيلي هجوي كسوما مواليمو أنا سوما نايين فاني أنا فاتليزا كما يلي با مواليمو با با با Hamza, Hamza, Lamu Alif, Lamu Alif. Ana. Balamba. Naenda hivyo. Yele kasiju. Sasa hiyo inaitwa talqin. Kwa mtoto yele. Mwanzo anasoma, alafu ana. Hata katika mambo mengine pia skuli pia ndio hivyo. Mwalimu anaweza akataja jineno la vocabulary pale lafu baadaye mathalan nakumbuka kuna mwalimu mwingine kwa kusema dictator again, dictator again, dictator again. Leo paka jamaa anza kucheka cheka, ukicheka kaja kupiga makofi. Falhasil saitalqin, maksudi yake tunaijua salqin yetu ni ipi? Ni ile ambayo mtu akiwa katika sakaratul maut ndioambiwa la ilaha illa Allah, laqinu mautakum la ilaha illa Allah. Hii unasema la ilaha illa Allah, alafu namwacha ile maiti atamki. Lakini sasa ile kusudia hapa ni hii ambayo anaifanya masufi, mtu ikiwa mkufa baada ya kumzika, alafu anasema ya fulan bin fulan, ewe fulan bin fulan, wanamtaja jina na babake. Watakapokujilia malaika wawili, wengine wanasema mpaka akakusaidi, akikwambia nani mlezi wako, yani Rabbi Allah, mtume wako, asema baada ya pale ukimwambia vile, yule maiti ashajua kila kitu, hata akija yule malaika ababaiki. Hizi ni katika khurafat na uzabalat, yani mambo ambayo hayaingii katika akili. Sasa Sheikh asema alqawlu rajih, qawli ambayo yenye nguvu, annahu la yulaqan baada dafn, hafanyi talqini baada kufa, wa innama yustaghfar lahu, hakika huombe istighfar, wa yasal lahu tathbit, na huombea nini? Tathbit, yani allahumma fillahu, allahumma arhamhu, allahumma thabithu bil qawli thabit, لأن الحديث الواردة وساوي الحديث إلى وكوجة في التلقين هو حديث أبي أمامة وهو ضعيف. حديث أبي أمامة أنه حديث ضعيف لما علماء الحمد لله وميليزيا مسألة كمان. السؤال الخامس والأربعون, السؤال إلى أربعين تان, السؤال كما متات أربعين تان. Sheikh asema sa'il auliza sema ma yajri inda ba'd almuslimina, asema mambo ambayo yenye kutokea na yenye kuwapitia baadhi ya Waislamu, min talabi shahada, kwa kutaka ushahidi, ala almayiti, yule maiti, qabla dafnihi, kabla hajazikwa, fayaqulu qaribu au waliyuhu, anasimama yule mtu wake wa karibu ama walii wake, wasema madha tashhaduna alayhi, yani kabla hajazikwa pale anaekwa, jamaa anasema madha tashhaduna alayhi, je huyu maiti mwamshuhudia vipi bana? Fayashhadu lahu bisalah walistiqama, wanamshuhudia kwa huyu kwa wema na kuwa alikuwa na istiqama. Fahal au hal bihadha aslu fi shar'i, je ina asili katika sheria? Ndio nimeelewa ile swali, yani watu na bid'a wanazifanya kabla hawajazika, wasema madha tashhaduna alayhi, huyu bwana mwamshuhudia vipi jamaa? Au huyu alikuwa mwizi, huyu alikuwa kwa msinzi mzinifu, huyu alikuwa kwa sujukadha, watu wafanya jambo kama hili, ima ni katika mtu mwema ama katika muovu, je hili jambo vipi? Sheikh asema laysa lahu aslu fi shar'i, hii haina asili katika sheria. Wala yambaghi lilinsani an yaqula hakadha, haifai kwa mtu kusema maneno kama haya, liannahu min albid'a, kwa sababu ni uzushi, waliannahu kad yuthna au waliannahu kad yuthna alayhi shar, asema na vile vile huenda akamsifu kwa shari, akamwelezea kwa shari, fayakunu fi dhalika fadhiha lahu, ikawa ni fedheha, mtu akasema kwa ubaya ikawa ni fedheha. Walakin alladhi jaat bihi sunna, ambayo ile ilikuja sunna, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kana ma ashabihi, alikuwa pamoja na masahaba zake radhiallahu ta'ala anhu, famarrat janaza, mara ghafla ikapita jeneza, fa athnaw alayhi khaira, wakalizungumza lile jeneza kwa uzuri. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قسمة وجبت حال أيوم ليزنقمزة يمبتشوا دويفويف. ثم مرت جنازة أخرى كيش الكبيرة جنازة لنجينة, فأثنوا عليه شرا وكالزنغمز قوبايا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت صلى الله عليه وسلم فسألوا ما معنى قوله نني معنى يا وفسأل فسألوه ما معنى قوله وقوله نني معنى وجبت فقال إن الذي أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة يولي أمبارم لبزنغمز قوخيري أمي باتابيكو والثاني الذي أثنى عليه شر نا يولي أمباي وبيلي من دوم زنغوزة وشاري وجبت له النار أمي باتنيني موتو هذا الحديث أو معناه هي حديث أو معناك ساقون شوازي كوا هي لجام واتو سفاني نحس حسا يكوام توامي كوفا مسلم تزنغوزة مبو يخيري kwa mtu amekufa sasa muislamu katika uislamu tuzungumze mambo nini ya khairi lakini kwa mtu amekufa na bid'a hapo atumwachi tutabainisha tu lakini kama mtu ami na nini kuombea dua lakini wale katika sanadid ahli bid'a wale mabwigi wazushi wale la karama hakuna utukufu kwa wao lazima tutabainishwe alikufa ni hali kwani izushi naam subhanakallah wa hamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.